تفسير الآية 32 من سورة النبأ، يقول تعالى: حدائق وأعنابا، أي هذا تفصيل لبعض مظاهر هذا الفوز، أي لهم في هذه الجنات بساتين فيها كل الأشجار والنباتات المثمرة المسعدة، ولهم كذلك الأعناب المتنوعة الطيبة الطعم جمع عنب، وتم ذكره من بقية الفواكه لشهرته وفخامته والحب له.